قلته الآن إنما الدنيا لأربعة نفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتاه الله مالا وأتاه علما فهو ينفقه في سبيل الله فهو في أعلى الدرجات. قال: ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لئن أتاني الله مالا لأصنعن مثل ما صنع فلان، قال: فهما في الأجر سواء. قال: ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط به فهو في أدنى الدرجة، يعني معدب عند الله تبارك وتعالى. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول: لئن أتاني الله مالا لأصنعن مثل ما صنع فلان من الفساد، قال: فهما في الإثم سواء أو في الوزر سواء. يعني هكذا الناس، يا عنده يا ما عنده، واللي ما عنده يتمنى، اللي صالح وما عنده يتمنى أن ينفق ماله فيما يرضي الله، واللي ما عنده فاسد يتمنى أن يكون اللي يفسد بهذا المال، قال: فهما في الوزر سواء. الله المستعان. هنا الذكر لا شك أنه مع تحريك يعني اللسان، أن يذكر الله بلسانه، سواء تحرك الشفتين أو لم يحرك الشفتين، يعني بعض الأذكار ما فيها تحرك الشفتين، مثل ما قلنا لا إله إلا الله ما فيها تحرك الشفتين. لكن لو إنسان يذكر الله بقلبه مثلا شيء قاعد وقاعد يسبح يقول سبحان الله والحمد لله في قلبي، هذا ذكر. في إنسان ما يتكلم بس قاعد يتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا ذكر من ذكر الله تبارك وتعالى. فكل شيء له أجر، يعني من حرك شفتيه أفضل من الذي لا يحرك، والذي يحرك شفتيه ويستشعر الذكر أفضل من الذي يحرك ولا يستشعر الذكر، لكن كلهم مأجور عند الله وإن كانوا يتفاوتون في الأجر. وفي الصلاة كذلك، لكن الصلاة إذا كان يعني ركن من أركان الصلاة كالفاتحة مثلا لابد أن يحرك وهو يقرأ الفاتحة، أما غير الفاتحة يعني من أذكار الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود وقراءة سورة بعد الفاتحة، هذه ليست من شروط صحة الصلاة ولا من أركانها، فتصح الصلاة بدونه، لكن الأصل أن يحرك. طبعا التشهد ركن، التشهد الأخير ركن لابد أن يحرك، تكبيرة الإحرام ركن، يعني هي الأركان القولية أربعة: تكبيرة الإحرام والتسليم والتشهد وقراءة الفاتحة. لا ما يلزم، يعني شيباننا يقولون سو خير وقط بحر، طيب الله يحسب لك سبحانه وتعالى ما يضيع، مو لازم أنت تحسب. يعني لو واحد مثلا بدأ ما يسبح 100 مرة يقول والله أخاف أضيع أو أنسى أو أنشغله، بس بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد لا تعد، مو لازم، الله يعد لك سبحانه وتعالى. وإذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وجد أناسا يذكرون الله على طريقة غير الشرعية اللي هو الطريقة البدعية في الذكر، جلس جماعة ورجل في النص ويقول لهم يلا سبحوا 100 مرة، احمدوا 100 مرة، كبروا 100 مرة، هذا يسمى الذكر البدعي الطريقة هذه. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى هذه طريقة استغربها، أول مرة يشوفها، فذهب وطرق الباب على عبد الله بن مسعود وكان بيته قريبا، فقال له: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا ما كنت أراه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا، ذكر له اللي رأى. فغضب عبد الله بن مسعود قال: هل لا أنكرت عليهم؟ فأبو موسى الأشعري لأدبه مع عبد الله بن مسعود قال: ما كنت لأفعل وأنت موجود، يعني أنت أولى بذلك. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود قال: يا معشر الناس، والله لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة، يختاروا فما يقدروا يقولوا حنا أفضل، فما في إلا الضلالة. فقالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم باغ للخير لم يجده، يعني مو كل واحد يبي الخير يلقاه، واحد يبي الخير لكن يتخبط أحمق لا يحسن تصرف. طيب، فقال: كم باغ للخير لم يجده. ثم قال له عبد الله رسول هذا الشاهد، قال: عدوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بحسناتكم، يعني اهتموا بسيئات، الحسنات ما تضيع عليكم، مو لازم واحد يقعد يعدوا يلا احسبوا هاتي، لا أبدا، احسب بينك من نفسك انت، الطريقة هذه بدعية. فالذكر إنسان كل واحد يذكر الله بنفسه، خلاص بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قضية العد، إن عديت طيب ما عديت هم طيب، الله يعد سبحانه، إن عليكم لحافظين كراما، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، في ناس تكتب وتحفظ ما يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى، فإن حسبت طيب ما حسبت يحسب الله سبحانه وتعالى وما يضيع شيء. هنا هو المسابيح هذا أصل يعني صناعتها حق الذكر 33. ألا شك أن التسبيح بالمسابيح بهذه الطريقة هذه من البدع، هذه ليست من دين الله. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهن مستنطقات، كان يعقد التسبيح بأصابعه ويقول إنهن مستنطقات، فالإنسان يسبح بأصابعه وليس بهذه المسابيح. لكن المسابيح إذا أخذها اللعب وهذا تسلية مثل أهل الكويت يعني كذا ما في بأس، لكن التسبيح الأصل في الأصابع لتشهد له يوم القيامة. هو ذكر الله تبارك وتعالى أفضل إنسان كان متوضئا إذا ذكر الله تبارك وتعالى، لكن لو لم يذكره وهو العضو النبي كان يذكر الله على كل أحواله سواء كان وضوء أو غير وضوء، حتى لو كان على جنابه يذكر الله تبارك وتعالى. الأفضل وضوء لا شك، ذكر لا صحيح صلاة الفجر في وقتها نعم صحيح. لا قضية أن الناس يقولون يؤذن للفجر قبل الوقت هذا غير صحيح أبدا، الفجر في وقتها أبدا صحيح. هذا ليس ذكرا، ليس من الذكر، مثل ما يقول الله الله الله الله مو ذكر، هذا هذا ليس ذكرا، لكن سبحان الله هو الذكر، لا إله إلا الله هو الذكر، الحمد لله، لكن الله الله الله حي ما هو ذكر هذا. كذلك يعني من يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يخلص ايش تبي عطنا من اللي بعدها يعني عرف شلون، فهذا ليس من الذكر عرف شلون، إنما الذكر هو يكون كلمة مفيدة يعني ذكر بدعي. هم ذكر بدعي يقصدون يقصدونه. إيه. والله هذه اللوحات لا بأس بها، لكن مشكلتها تشغل الناس. يعني أحيانا واحد هو يصلي قاعد يقرأها. يعني مشكلة، لذلك أنا أفضل يعني توضع على جنب. يعني ما تكون في قبلة المصلين يعني. لأن تشغل صراحة هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت ستارة أمامه شغلته في الصلاة. أول ما خلصت قال شيلوها. شغلتني عن صلاتي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي شيء يشغل الإنسان عن صلاته يبعده. كذلك أحيانا مطويات وأشرطة توزع توضع في القبلة هني. أنا أحيانا بالصلاة أقرأ المطوية أحطها قدامي قصب اللي تقرأها، هذا خطأ صراحة. يعني المفروض توضع يعني بالخلف مكان معين مثلا للتوزيع، ويقال مثلا أو خذ نسختك مثل ما يضع البعض كذا. أما في قبلة المصلي في مكان صلاته أو أحيانا الآيات اللي متداخلة طول الصلاة بس قاعد تحاول تفكك الأحرف وكذا، هذا كله حقيقة تشغل تشغل تشغل المصلين، لا ينبغي أن تكون هنا. سم لا بأس، بس تركه أحسن. اللحن بالدعاء لا بأس، لكن تركه أحسن، دعاء بدون لحن حتى لا يشتبع على الناس. بعض الناس يحس بالدعاء قرآن، خاصة بعض الكلام يكون من كلام الرسول، رسول أوتي جامع الكلم. فالبعض وفي ناس تضيع ترى، تجيب لك حديث يقول قال الله تعالى ويجيب لك حديث. وحين أنا مرة واحد قال لي جاب شعر يقول قال الله تبارك وتعالى من لم يمت بالسيف مات بغيره، شو تقول له؟ ما فرق بين الشعر وبين كلام الله تبارك وتعالى، ما بالك. فإنسان لما يلحن بالأداء بالدعاء وكذا بعض الناس قد يظنه من القرآن، خطأ. إيه تركه تركه، أين تركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.